وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله، عندنا بعض الأسئلة نطرحها عليكم، بارك الله فيكم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه وبعد. حين تكلم شيخنا مهنة أهل البدع وقامعهم عبيد الجابري حفظه الله في الشيخ أبو زيد محمد حمزة، استنكر ذلك أفراد من جماعة أنصار السنة ومن بعض الأخوان المتذبذبين، وقالوا هل ناصحه؟ السؤال يا شيخ، هل يعتبر هذا طعنا في علم الشيخ؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وباختصار هذا الكلام الذي ذكرته من بعض المنتسبين أو بعض المتذبذبين من أنصار السنة أو من غيرهم في فضيلة الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله، وفي واقع الأمر يعد طعنا في هؤلاء المتذبذبين وفي هؤلاء المنتسبين إلى جماعة أنصار السنة، لأن ما كان عنده بصيرة وكان عنده علم شرعي قائم على المنهج السلفي الواضح لا يتفوه بمثل هذا الكلام، وإنما يتفوه بذلك من لا حظ له من العلم أو من جاهل أو من صاحب هوى وحزية وتقليد أعمى. أما المستبصر الذي يتبع الأدلة وهو على بصيرة في أمر دينه وعلى منهج السلف الصالح يسير، يستجيب لمثل هذه الأقوال ولمثل هذه النصائح. إن الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى نحسبه من الناصحين للأمة ولشبابها خاصة، فحين سئل عن رئيس أنصار السنة زيد محمد حمزة أجاب بما يعلم وبما وقف عليه. إن الشيخ أبو زيد محمد حمزة صلحه الله معروف من القديم بمخالفاته للمنهج السلفي الواضح، وهذا للأسف من كان يعرفه في بلاد السودان اليوم وكان قد وقف على مثل هذه المخالفات من أقواله وأفعاله لا يذكره اليوم ولا يخبر به الناس. لماذا؟ لأنه للأسف أصيب بأمراض التنكر والتغير والتبذل والتلون، وأيضا يجهله بعض الشباب المنتشرين الذين لم يعايشوا ذلك التاريخ القديم، وهو مهم للشباب وللأمة أن يعرفوا هذا التاريخ، لأن التاريخ الماضي تنبني عليه أحداث الحاضر وله صلة أي هذا الحاضر بالماضي. ولذلك ما قاله الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في أبي زيد ناصحا للأمة ولشبابها ولأهل السودان خاصة وكلام حق، كلام قائم على العلم والبصيرة، وجب علينا أن نقبله وأن نعمل به. ذلك لأن أبا زيد حفظه الله وأصلحه عليه ملحوظات وعليه أمور أخذت عليه من القديم. أنا أذكر لكم أشياء الآن، أذكر لكم أشياء تاريخية قد لا يعلمها كثير من الشباب بل حتى من المنتسبين إلى هذه الجماعة. أبو زيد محمد حمزة معروف، تخرج من الأزهر وجاء إلى السودان وبدأ في الدعوة إلى الله عز وجل في ذلك الزمان الغادر، لكن لأنه كان متأثرا بشيء من الأفكار المخالفة لمنهج السلفي قال أقوالا وأتى بأمور عجيبة تحير المتحير كما يقولون. فمثلا الرجل متأثر بالمنهج السياسي وبالفكر السياسي، وهو بنفسه يقر بأنه كان سببا لما حصل وآلت إليه أنصار السنة من وضعها السياسي اليوم، لأنهم لما رأوا الشباب يترامون على أحضان السياسة ما نصحوهم بل حفزوهم لدخول في انتخابات والتصويت وما شابه ذلك، كان أبو زيد محمد حمزة كما ذكرت لكم فيما مضى، لما قام ذلك الرجل الخارجي الخليفي وقتل مجموعة في مسجده في أم درمان، واتهم أبو زيد وهم معه من أنصار السنة حكومة السودان والحالية بأنها هي التي أدت إلى هذه الجريمة وهي التي نفذت هذه الجريمة، فمنهم من قنت عليها وداعى عليها، وخرجت جماعة من أنصار السنة ومعهم أبو زيد ينددون بهذه الحكومة، وكان مما قالوه كشعار 1,000,000 شهيد للتوحيد، يعني هم جاهزون لحرب هذه الدولة وأن يقدم مليونا من الشهداء لأجل الإطاحة بهذه الدولة، بل شارك بعض أفراد أنصار السنة في انقلاب ضد دولة حكومة الإنقاذ هذه التي نعيش في ظلالها اليوم، أصلحها الله وأداها إلى الحق والسنة والصواب، ثم أفرجت الدولة عنهم بعد ذلك. هذا تحت مرأى ومسمع من أبي زيد محمد حمزة ومن رئيسها السابق محمد هاشم الحذية. بل أبو زيد محمد حمزة خالف علماء الدعوة السلفية في أمور كثيرة كتحريمهم للدراسة المختلطة والجامعات المختلطة، خالفهم في ذلك، خالف الأدلة وخالف العلماء السلفيين، إلى جامعة من جامعات السودان وأراد النساء التي أراد أن يحاضرهن هذا أبو زيد أن يردن أن يضربن الحجاب بينه وبينه يجعلن ساترا وهو يخاطبهن من ورائه، فمنعهن من ذلك، قال لا، هذا الحجاب ليس من المشروع، إنما الحجاب لكم أنتن، يعني الحجاب الذي يقصد الحجاب الذي على الوضوء وليس الحجاب الذي هو الساتر الذي يكون بين الرجال والنساء كما قال تعالى فإن سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. هذا ينكره أبو زيد، بل لما سمع بعض الشباب الذين وقفوا على كلام العلماء السلفيين الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني يحرمون الجامعات المختلطة ونصح الشباب بمفارقتها، جاء هذا أبو زيد إلى هؤلاء الشباب وعقد محاضرة في جامعة، أظنها في جامعة، وهذا كان في شريط مسجل، فقالهم كيف تتركون هذه الجامعات وتذهبون إلى بيوتكم؟ نحن نريد الرجل المهندس والمرأة المهندس والمرأة الطبيبة، وهلم جرى من كلام الإخوان المسلمين. ثم أراد أن يسوغ لهم هذه الدراسة المختلطة فقال قولا خبيثا سيئا، قال كيف تترك هذه الجامعة المختلطة وتذهب تجلس في ركن في دارك؟ ها، ويوسف عليه الصلاة والسلام بما فيه بجماله وحلاوته كان قد عاش في بيت العاهرات والعياذة بالله، كيف تترك هذه الجامعات المختلطة؟ هذا قال أبو زيد محمد حمزة هداه الله، ثم لم يكتف بذلك، سار على ركاب هؤلاء. تفضل يا شيخ. واليوم جاءنا بأشياء جديدة يناصر أبو زيد محمد حمزة فكر الخوارج الذي يرعاه عبد الحي يوسف من خلال قناة الطيبة وإذاعتها، ويمدح عبد الحي يوسف ويمدح قناته ويثني عليه ويحاضر معه، ولما جاء العريفي محمد العريفي إلى السودان هذا السروج القطبي الجاهل نزل مع عبد الحي وشاركه أبو زيد محمد حمزة، ولم يكتفي بذلك بل من قبلها صلى على بن لادن صلاة غائب صلاة الغائب ومزحه وأثنى عليه ورفع درجته وجعله كأنه من الأئمة. الخلاصة ما قاله الشيخ عبيد حفظه الله في أبي زيد محمد حمزة إنما هو قول عن خبرة ودراية وبصيرة وقائم على النصح للأمة ولشباب نصارى السنة خاصة، ولذلك نصح الشيخ حفظه الله السائلين بالبعد عن أنصار السنة وعن جمعية الكتاب والسنة الخيرية وليشتغلوا، أمرهم بأن يشتغلوا بالعلم والدعوة إلى السنة بحسب وزرهم وطاقاتهم. إذن هذا لا يعد إلا طعن في من طعن في الشيخ عبيد حفظه الله، ولا شك أن هذا القول هو من الطعن في علمائنا أن لا تقبل أقوالهم وأن تدافع عما هم على ما أنت عليه من الضلال والتذبذب وطبعا في هؤلاء العلماء، هذا يؤدي إلى الصرف عنهم وإلى بعد الشباب عنهم، فهذا لا شك طعن وهذا من علامة أهل البدع. ف فالذي قال هذا الكلام من يكون جاهلا أو من يكون حزبيا طالا هداه الله عز وجل وهدى ذلك الجاهل إلى العلم النافع. علينا أن نقبل كلام مشايخنا لأنه قائم على الأدلة ولأنه حقيقة وعين النصح لهذه الأمة وشبابها. نعم بارك الله بك. السؤال الثاني عند جماعة أنصار السنة الشيخ يدرسهم دروس في العقيدة وهم يأتون لهذا الدرس حاملين الكراسات وحريصين كل الحرص على هذا الدرس، ولكن لا نعلم بهذا الشيخ أنه درس على أحد من المشايخ السلفيين أو غيرهم، ولا توجد له تزكية من شيخ واحد، والذي نعلمه أنه يعني هذا العلم كله قرأه على الكتب فقط، هذا العلم قرأه على الكتب فقط لا نعلم له شيخ. والمؤسف يعني هذا الدرس يحضره من أخواننا الذين يدعون السلفية، نحن لا ننكر على أنصار السنة نفسه ولكن ننكر على أخواننا الذين يدعون السلفية، ما نصح أحدكم لنا ولهم إن شاء الله. نحن ننصح الجميع، أنا أنصح الجميع طبعا لمشايخنا ومشايخ الدعوة السلفية، ننصح الجميع السلفيين والذين هم في دائرة أنصار السنة بأن يبتعدوا عن هذه الدوائر وعن هؤلاء الناس، وأن يربطوا أنفسهم بالعلماء السلفيين بالرجوع إليهم بسؤال بالاتصال بهم بالرجوع إلى مواقعهم بالاستماع إلى أشرطتهم العلمية المبثوثة التي يسر الله عز وجل وجودها للأمة الإسلامية من خلال وسائل الاتصال الحديثة والآلات المعروفة كالنت وما شابه ذلك، لأن هذه الدوائر لا علم فيها، وإن وجد فيها علم فإنه علم فيه غبش لا يقود إلى الحق وإنما يقود إلى الحزبية، ويستغل هؤلاء لتحزيب الشباب ولصرفهم عن الدعوة السلفية، ويستغلون الشباب بارك الله فيك لتكثير سوادهم حتى يبعدوهم عن الدعوة السلفية وأهلها وعلمائها. فهؤلاء يبقى علينا أن يفارقوا هذه الجهات ويعملوا بنصائح المشايخ أن يبتعدوا عن هذه الجماعة وعن هذه الجمعيات وهذه الأهل ويرتبطوا بعلماء الدعوة السلفية، فإن علومهم ذاخرة ومتوافرة بحمد الله تعالى. نعم نعم بارك الله فيك. السؤال الثالث لنا إخوان يدعون السلفية يودون المخالفين مثل أنصار السنة ويتواصلون معهم بالزيارات والتليفونات، ما نصيحتكم لنا ولهم؟ أولا أسأل الله أن يهدي الجميع للحق والسنة. نعم. إذا نصح السلفيون المخالفين للدعوة السلفية بالعلم والحكمة والبصيرة وربطوهم بكلام العلماء وبينوا لهم الحق وبينوا لهم أن ما هم عليه مخالف لهذا الحق، وهذه الجماعات فرغت الأمة وفرغت شملها وأضعفت صفها وكيانها، وذكرنا لهم من أحوال أصحابها وقادتها ورؤسائها ما يبرر ذلك ويبرهن هذا الضياع الذي أصيبت به هذه الجماعات، فإذا استجابوا لذلك الحمد لله هذه نعمة، وأما إذا لم يستجيبوا بعد نصح وبيان فعلينا نبتعد عنهم، لأننا إذا خالطناهم ربما تأثرنا وانحرفنا، لأننا فينا عواطف قد نضعف وقد نستكين لأنفسنا، والشيطان حاضر يأخذنا بعيدا عن الدعوة السلفية الواضحة. وأهل السودان أصلحنا الله وإياهم إلا من رحم الله عز وجل، يعملون بالمجاملات ويسيرون وراء عواطفهم، تدمر الدعوة وتدمر أصولها ويقال في علماء ما يقال ويؤاكل بعضهم بعضا ويشارب بعضهم بعضا، هذا ليس من الولاء والبراء على منهج الحق منهج السلف. فإذا نصحناهم وقبل ما قبلوا علينا أن نستعد، لأننا لابد أن نحفظ أنفسنا، وثانيا أن لا نلبس على الناس حينما يروننا نخالطهم ونكون معهم، نلبس على الناس ويقولون الحالة واحدة كما يقولون، فلا يفرق الناس بين الحق والباطل، لابد أن ننصح ولابد أن نتمايز وأن نميز الحق وأن نكون ناصحين بذلك لأنفسنا ولغيرنا ولنربط الأمة وشبابها بالعلماء السلفين، ونسعى إلى إبعاد من هذه الكيانات إلى دعوة الحق الصافية النقية. نعم بارك الله فيك. طيب السؤال الرابع يقول القائم أو المسؤول عن جمعية الكتاب والسنة يقول أنك حجبت عنهم علمك وذهبت به بعيدا، قلنا لهم أن الشيخ لا يدخل المساجد الحزبيين، قالوا نحن غير حزبيين ومسجدنا مفتوح باختصار يقول اللون عليكم شيخنا، ما هو دفاعكم شيخنا؟ أولا الله عز وجل أمرنا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر وهم الحكام والعلماء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر الحكام والعلماء الذين يسيرون على المنهج السلفي. وهذه الجمعية كانت على الجادة في أول أمرها، كل العلماء يدعمونها بالعلم والمناصرة والمناصحة، وهذا معروف. ذكاها الشيخ ربيع حفظه الله والشيخ بن باز العلامة رحمه الله، وجاء ونزل عليها مشايخنا الأفاضل كالشيخ صالح السحيني والشيخ سليمان الرحيلي والشيخ رمزان، وهؤلاء كانوا على اطلاع تام بحال هذه الجمعية وما حصل فيها من خلافات فيما بينهم وفيما بينهم وبيني أنا نزار بن هاشم غفر الله لي ولكم، كانوا على بينة وعلى بصيرة من هذا الأمر، وقد أطلعتم على كل تفاصيل هذه الجمعية ووجهوني بالصبر والمصابرة، مع أنهم أبعدوني عن مكتب الدعوة لأني عارضتهم في عمل مخالف لمنهج السلف، حيث أقاموا محاضرة في قاعة من قاعات الخرطوم وشاركوا مجموعة من الحزبيين ومن الجماعات المخالفة لمنهج السلفي، على رأسها الصوفية السمانية وعلى رأسها حزب التحرير وجماعة الإخوان المسلمين وأنصار السنة، ودخلت الجمعية في هذا الأسبوع الدعوي، وختم هذا الأسبوع محمد هاشم العدية. فقلت لهم هذا مخالف لمنهج السلفي، فقدمت استقالتي وقلت لهم أنا لا أعمل في عمل مختلط، خاصة ونصحتهم في مسائل تتعلق بهذا الخلط الدعوي من القديم، ووعدوا بأن لا يرجع إلى ذلك. ثم لما لم أجد منهم استجابة فطرحت هذا الجواب وقدمت استقالة من مكتب الدعوة، انتبه، من مكتب الدعوة، لم أخرج من الجمعية. ثم جاءوا واعتذروا وقالوا ترجع إلى مكتب الدعوة لأننا في حوجة إلى تعاونك معنا، هكذا باللفظ باختصار. ولما رجعت وفاجأ بعد هذا الرجوع بيومين أنهم قالوا لي أنت مبعد من مكتب الدعوة بالجمعية، انتبه. نعم. ليه؟ فقلت لهم هذه واضحة، هذه واضحة الحزبيون هذه أساليبهم، إذا قدمت استقالتك يسألك لماذا تركت هذا المكان وهذه الجمعية، تقول حصل كذا وكذا وكذا، صحيح؟ لأنك فارقت من عند نفسك، لكن لما تفصل أو تبعد من قبلهم يترك القول والقيل لمن هب ودب، فحينما يقال نحن فصلنا أو نحن أبعدنا يظن من يظن الظنون. فكانت هذه من أساليب هذه الجهة وهذه الإدارة الحزبية، ليقول من قال لماذا ترك نزار هذه الجمعية، فقالوا هذا نزار بيننا وبينه خلاف إداري، ومنهم من يقول نزار هذا حدادي، ومنهم من يقول نزار ماشي على طريق مختار بدري، هكذا يقولون، ويعلمون علما يقينيا أن الخلاف بيني وبينه، والله يسمع هذا الكلام الآن ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، أن الخلاف بيني وبين هذه الجهة خلاف منهجي، منهج سلفي. بعد ذلك أنا ما تركت هذه الجمعية، كنت أعمل فيها كداعية وأقيم درسا في مسجدها، هذا الدرس أيضا أوقفوه لماذا؟ قالوا هنالك دورة لوليد سيف النصر المصري المعروف بمنحرافي ويسير على منهج إحياء التراث الحزبية القضية، قالوا بعد الدورة ترجع إلى الدروس، وهم الذين طلبوا هذا الدرس، هو مديره التنفيذي، مدير الجمعية التنفيذي طلب هذا الدرس، بارك الله فيكم، فوقفوا هذا الدرس ولم يأتوا لي حتى هذه اللحظة بأخبر لإرجاع هذا الدرس إلى مكانه، بحجة أن نزارا أيضا مما حملهم على إبعادي من هذا الدرس وإيقافي من هذا المسجد لإقامة الدرس فيه أنه يتكلم في الدعاة، وهذه عادة الجهلة والحزبين، إذا تكلمت في أخطاء المخالفين وبينت حالهم قالوا ما قالوا. فإذا هذه خلاصة الأمر، ومع ذلك ما تركت هذه الجمعية. ثم المشايخ على علم وبصيرة بهذا، وبارك الله فيك، زرت الشيخ ربيع حفظه الله في داري ونصحني، قال لي يا نزار ويعرف أني أنا المنهج السلفي الحمد لله، ويعرف منهجي الحمد لله، وأخبرته بالحال، قال ابعد عن هذه الجمعية، وفعلا الحمد لله تركتها بالكلية. ثم جاء الشيخ عبيد حفظه الله وأفتى شباب السودان بأن يبتعدوا عن الجريمة ويعملوا على نشر السنة. إذن باختصار أخي الكريم أرجو من الله أني حينما ابتعد عن هذه الجريمة ابتعد عنها لأجل العلم ولأجل منهج السلف ولأجل توجيه علماء الدعوة السلفية اليوم. إذن لا يلام نزار هاشمي، إنما يلام من خالف كلام العلماء. يعلمون ما قال الشيخ ربيع في الجمعيات، يعلمون ما قاله الشيخ عبيد الجابري حفظ الله. بل الشيخ ربيع حفظ الله كان حينما جاءه لأخذ التسكية من الشيخ ربيع لهذه الجمعية قال لهم اشتغلوا في هذه الجمعية لكن إذا دعتكم إلى حزبية اتركوها واشتغلوا تحتضن للشجر، هكذا كان قال الشيخ حفظ الله. ثم الجمعية تغيرت، تنكرت لما كانت تعرف وعرفت ما كانت تنكر، خالفت أنصار السنة. لأن تداخل أنصار السنة بل يزعى بعضهم لإرجاع الجمعية لأنصار السنة، ها؟ وتداخل السرورية والسرورية يداخلونها، وهي دار البر تقيم الدورات وتدعم هذه الجمعية بكل قوة، لأن دار البر بقيادة عمران أصلحه الله لا يجدون محلا للدعوة السلفية الصافية إلا دخلوا عليها وأفسدوها مكايدة للعلماء الدعوة السلفية وضربا للدعوة السلفية. وهذا ما حصل في جمعية الكتاب والسنة. الذين كانوا في بعد عن هذه الجمعية الآن في دائرة هذه الجمعية كخالد عبد اللطيف والعواري وغيرهم. صلاح الأمين نائب رئيس الجمعية في ذلك الزمان يقول عن خالد عبد اللطيف هو رجل مخذل، خذلنا في دعوتنا، ها؟ لأنه لم يأتي للجمعية لما كانت صافية، واليوم يدرس معه في كلية جبرة ويؤكله ويشاركه ويجلس معه في مجلس واحد. هؤلاء تنكروا وتغيروا. إذا حينما ابتعدت إن شاء الله للحق ولنشر الدعوة السلفية حرة نقية ولو من خلال الهاتف. نعم ما عندي مساجد، عملوا بالدعوة إلى الله عز وجل بحسب ما أستطيع بحسب ما أجد من فرصة مواتية في بعض المساجد من خلال الدروس من خلال الكتابات، وأسأل الله أن يجعل في هذا الخير والبركة. وهذه وصية مشايخنا بارك الله فيكم. وأنا أنصح من هذا المنطلق ومن هذه الكلمة كل أفراد أنصار السنة وكل أفراد الجمعية أن يبتعدوا عن هذه الكيانات وعن هذه الدوائر وليرتبطوا بعلماء الدعوة السلفية، لأن هذه الجماعة وهذه الكيانات الآن تفصل بين هؤلاء الأفراد وبين علماء الدعوة السلفية. حينما قام الشيخ ربيع وأفتى بالابتعاد عن الجمعية وتحذر من الجمعيات كلها أقامت الجمعية محاضرة، حاضر فيها صلاح الأمين ومرتضى الزين والمدعو عبد الحفيظ العدسي الذي تعرفونه يخالط السرورية ويخالط غلط طيبة ومعروف بمنهجيته التي كان عليها ملحوظات من أهل الجمعية أنفسهم. أقاموا محاضرة من ضمنها ردوا على الشيخ ربيع في فتواه التي حذر فيها الأمة من هذه الجمعيات، ومع ذلك يقولون هم على طريقة الشيخ ربيع. هذا من الدعوة لا بينة لها. ولذلك علينا أن ننتصح برشد مشايخنا ونريد أنفسنا جميعا على هذه التيارات وهذه الكيانات لما فيه السلامة والصفاء والنقاء، وهو ركاب الدعوة السلفية ورئاسة الدعوة السلفية النافية. إذن البعد في هذه اللحظة واجب أن تبتعد، لكن إذا دخلت هنا وهنا مع الجمعية لبس على الناس وربطت الناس بالمخالفين وحصلت على هذه الجمعية وتسلق على ظهري لأجل هذه الجمعية، وهذا لا يفعله إنسان يخشى الله إن شاء الله تعالى ويريد أن ينقذ هذه الأمة وينقذ شبابها إن شاء الله للدعوة السلفية الصافية التي جعلها الله عز وجل على أيدي علمائنا السلفيين من حيث بثهم للعلم السلفي وللمنهج السلفي الواضح. إذا كانوا صادقين علينا أن يتركوا هذه الجمعية عملا بفتاوى مشايخنا وعملا بنصوص الشريعة التي أمرت بالصفاء والنقاء في طرح الدعوة وفي بيان الحق للأمة الإسلامية. حينما يقوم رئيس الجمعية المدعو عثمان الحبوب بإقامة محاضرة يشاركه أبو زيد محمد حمزة ومحمد الأمين إسماعيل، ها؟ وكان في يوم من الأيام الحبوب لا يسلم على هؤلاء ويهجرهم في الله سبحانه وتعالى، هكذا كان يقول، ها؟ ويحذر منهم، ولم يشارك الجمعية في محاضرة واحدة. حينما يحاضر رئيس الجمعية في مثل هذه المحاضرة يشارك هؤلاء المخالفين، ما الذي سيحدث في بيئة الجمعية ودعاتها وشبابها؟ يقولون الحالة واحدة كما قلنا، ليس كذلك؟ يختلط الحابل بالنابل ويختلط الشباب مع المخالفين، والنتيجة والخلاصة المرة أن يضيع الشباب وأن لا تتميز الصورة ومن هنا يضع الشرورية وأهل البدع راياتهم على هذه الكيانات التي قامت في أصل دعوتها على الدعوة السلفية، تضيع الشبيبة وضيع الشباب وتتغير المعالم ويصرف الشباب على علماء الدعوة السلفية. الشيخ ربيع متشدد، هؤلاء حدادية، هؤلاء مداخلة. إذن ينبغي علينا أن نحذر وأن نحذر الأمة من هذه الكيانات، كما قال شيخنا حفظ الله: إنها فرغت الأمة وأضعفت كيانها. ودين الله واقع لا محالة، ودين الله حق ووعده واقع لا محالة أنه سينصر أهل السنة ولو كانوا قلة ولو كانوا مستضعفين، لأن الحق بالحق لا بكثرة البشر والجمهور. الله أسأله أن يهديني واليوم إلى الحق والصواب وإلى صراط الله المستقيم. نعم. بارك الله فيك الشيخ، نستأذنك في يعني رفع هذه المادة حتى تعم الفائدة. لا مانع مطلقا ان شاء الله. بارك الله فيك الشيخ، بارك الله فيك وحفظك الله اجرك وكتب ذلك في ميزان حسنات. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.